بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق صفة نزول ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والأدلة على ذلك متواترة. الشرع حديث أبي هريرة في الصحيحين، هل يلزم من هذا النزول أن يخلو من العرش؟ نعم، ما يلزم ذلك، فقد وصف الله نفسه بالاستواء على العرش، وصف نفسه بالنزول، ولا ينافي هذا لأن صفة النزول تليق بجلاله، ليس كما هي في حق المخلوق. الله أعلم كيفية هذا النزول. ما الجواب على من قال ينزل أمره؟ عندك نعم الأمر، أو قول من قال ينزل ملك ملائكته أو رحمته، كل هؤلاء ما يقولون من يستغفرني فأغفر له، فأغفر له من يسألني فأعطيه. هذا رد عليهم أن المتكلم هو نفسه النازل الذي وصف نفسه بالنزول، وهو الله جل وعلا. وأيضا من الرد على هذه التحريفات لك أيمن، نزول المذكورات الملائكة والرحمة وكذلك الأمر ليس مخصوصا بالثلث الأخير من الليل، وكذلك ليس أيضا منتهاه السماء الدنيا، بل ينزل حتى إلى الأرض، ليس مخصوصا أيضا بنزول إلى السماء الدنيا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده، وتمام الحديث حين يتوب إليه من أحدكم قد أضل بعيره بأرض فله عليه شرابه وزاده ومتاعه، فأيس من راحلته فأتى شجرة فاستظل بظلها ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا هو ببعيره عند رأسه، فأخذ بخطام ناقته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته. الحديث عن من؟ رواه مسلم عن أنس، وجاء بنحوه عن عدد من الصحابة، مر علينا قبل أيام. عندك أيمن؟ وجاء عن أبي هريرة أيضا في الصحيحين. عندك؟ وعن البراء وابن مسعود، نعم البراء وابن مسعود الثالث أيضا، والنعمان بن بشير في صحيح مسلم. أنا عندي معلق عليه زيادة من المخطوط، موجود في بعض النسخ، لله أفرح بتوبة عبده موجود في بعض النسخ. حديث ابن مسعود متفق عليه. نعم، نثبت لله جل وعلا صفة الفرح، أثبتها لنفسه كما تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كفرح المخلوق الذي فيه الخفة والطرب، فرح الله ليس كفرح المخلوق. ولما ساءت ظنون المعطلة والمبتدعة في نصوص الكتاب والسنة أن ظاهرة التشبيه، قالوا لو أثبتنا الفرح لشبهنا الله بالمخلوق، فنفوا صفة الفرح عن الله جل وعلا. وهذه جرعة عظيمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يفرح بتوبة عبده، وهؤلاء يقولون لا يفرح الله بتوبة عبده. انظروا إلى معارضة وجرأة في مخالفة النصوص صراحة. النبي عليه الصلاة والسلام يثبت صفة الفرح وهم ينكرونه. فإذا أرادوا أن فبعد ذلك إما أن يحرفوا النص أو يقول الله أعلم بمعنى ما بين مؤول ومفوض. فالذين حرفوا النص قال المراد أن الله يريد له الثواب، وتقدم الرد على هذه التحريفات في النصوص السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، والصبوة الميل والانكباب إلى الشر والميل إلى الشر. يعجب الله إذا شاب عنده من الشبة والقوة ومع ذلك يقبل على عبادة الله ولا يميل إلى شهواته وإلى المعاصي. الحديث ضعيف من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف، وفيما أذكره عن عقبة بن عامر. نعم، مش عندك؟ عندك عن عقبة؟ نعم، ابن لهيعة. والصحيح ضعف ابن لهيعة سواء روى عنه العبادلة أو غيرهم. من هم العبادلة الذين بعض أهل العلم يحسن الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة؟ من هؤلاء العبادلة؟ عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وأضاف بعضهم قتيبة بن سعيد. والصحيح أن الضعف حاصل فيه حتى وروى عنه العبادلة، فقد وجد بعض الحفاظ ضعفه مطلقا. بعض أهل العلم حسن هذا الحديث من هذا الباب، من باب أنه روى عنه بعض العبادلة في هذا الحديث. فهل تثبت لله صفة العجب؟ عندك أسماء؟ أحسنت. نعم، هذا فيه إثبات صفة العجب، فرق بين العجب والعجب. العجب جاءت في أحاديث غير هذا الحديث. من يذكر أحاديث أخرى؟ عندك؟ عجب الله إلى قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. أحسنت. عمن هذا الحديث؟ في البخاري عن أبي هريرة. أحسنت، هذا في إثبات صفة العجب. عندك أحمد؟ نعم، في الصحيحين عن أبي هريرة عجب الله من صنيعكما بضيفيكما الليلة. أردت هذا الحديث. نعم، وأنت؟ حديث عقبة بن عامر عند أحمد عجب ربك من رجل على رأس شظية بجبل يقيم الصلاة ويعبد ربه يعني ويرعى غنمه ليس من الناس إلا في خير. فأدلة متكاثرة في إثبات صفة العجب. هنا قراءة في آية من القرآن ذكرها بعضهم: بل عجبت ويسخرون. لا أدري من القراءة السبع أم لا. نعم من القراءة السبع. طيب أحسنتم. هذا نعم استدل به أحسنتم. قتل الإنسان وما أكفر. وإذا ذكر ابن القيم الاستدلال القولي تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم. وكذلك حرف المبتدع صفة العجب بحجة أنهم إذا أثبتوها فقد شبهوا بالمخلوق، لأن العجب ينشأ عن جهل بعواقب الأمور كذا زعموا. قد رد عليهم العلماء أن العجب قد يكون لما ذكروه، حتى في حق المخلوق نفسه قد يأتي العجب إما لجهل بعواقب هذا الأمر وعدم إدراك لأسبابه وعواقبه، وقد يكون أيضا لانفراد شيء عن مثيلاته، شيء ينفرد عن مثيله. فعجب الله جل وعلا يليق بجلاله. والذي جاء في الأدلة هو النوع الثاني الذي فيه انفراد شيء عن مثيله. وهذا لا ينشأ عما ذكروا من جهل بعواقب الأمر أو نحو ذلك. قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث من طريق وكيع بن عدس وهو مجهول، أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي رزين العقيد. أتمنى السلسلة الصحيحة 2810. ما معنى من قنوط عباده وقرب غيره؟ ما معنى هذه الجملة عندك أحمد؟ يعني قنط الناس بسبب تأخر الغيث، والله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن تغيير الحال قريب، سيغير لهم الحال عن قرب. قد ورد في بعض طرق الحديث بلفظ ضحك ربنا، والضحك غير العجب. والشاهد الذي أورده الشيخ الألباني في الصحيحة لصفة الضحك، هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ دون بعض. قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره موجود في بعض النسخ دون بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.